أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أكرمنا بنور العلم والإيمان والعمل الصالح يا رب العالمين. كان الكلام في مبحث الشرط المتأخر، وذكرنا أن الشرط المتأخر يواجه مشكلتين. المشكلة الأولى هو إذا كان الشرط المتأخر شرطا وقيدا مأخوذا في الواجب، والمشكلة الثانية إذا كان الشرط المتأخر شرطا مأخوذا قيدا في الوجوب، كما ذكرنا كشرطية الإجازة في صحة نفوذ عقد الفضولي. قلنا أما حل المشكلة الأولى فهي بأن أخذ الشرط قيدا في مرحلة الواجب، كما إذا كان الغسل الليلي شرطا في صحة نهار اليوم السابق. قلنا كان منشأ إشكال الشرط المتأخر هو تأثير المعدوم في الموجود، بلحاظ أن نسبة الشرط إلى المشروط نسبة العلة إلى المعلول، ونحن عندما نأخذ الشرط قيدا في الواجب ليس بمعنى ذلك التعليل أو كون الشرط نسبته إلى المشروط نسبة العلة إلى المعلول، بل بمعنى التخصيص والتضييق. فإذا أخذنا مثلا الوضوء قيدا في الصلاة بمعنى أن المأمور به حصة خاصة من الصلاة، وهي الصلاة المتقيدة بالوضوء، إذن فتحل المشكلة الأولى بأنه ليس نسبة الشرط إلى المشروط نسبة العلة إلى المعلول لكي يرد الإشكال. وأما بلحاظ المشكلة الثانية وهي فيما إذا كان الشرط راجعا إلى الوجوب كشرطية الإجازة في صحة عقد الفضولي بناء على الكشف لا بناء على النقل. ذكرنا هنا لا بد من تحقيق أين موقع المشكلة. قلنا يمكن أن تتصور المشكلة في ضمن ثلاثة مواقع. الموقع الأول بلحاظ مقام الجعل، بأن يقال أن الشرط المتأخر يكون متأخرا عن الواجب عن فعلية الوجوب بلحاظ الجعل وإنشاء الحكم. قلنا نحن فيما سبق أن عملية الجعل عملية لحاظية، فالمولى يلحظ الموضوع وله أن يلحظ الموضوع كيف شاء، يلحظه متقدما، يلحظه متأخرا، يلحظه مقارنا، هي عملية لحاظ. فهنا يمكن أن يلحظ الموضوع وهو الإجازة ليس متأخرا، يتصور المولى الإجازة ويصب الحكم على الإجازة، فيقول كلما فرضت أن هناك إجازة أصبح العقد فعليا، فهنا الإجازة إذا لم تتأخر عن الجعل، عن جعل الحكم ألا وهو صحة عقد الفضولي. إذن ففي مقام الجعل لم تكن الإجازة متأخرة عن الجعل، بل المولى يتصور الإجازة بأنها مفترضة في الوجود يقدر وجودها ويقول بعد ذلك كلما فرضت إجازة أصبح عقد الفضول صحيحا ونافذا. كما قلنا كلما فرض أن هناك مستطيع وجب عليه الحاج. الموقع الثاني هو بلحاظ مرحلة المجعول والفعلية. بلحاظ مرحلة المجعول والفعلية كما ذكر المحقق النائين يقول فعلية الحكم بفعلية قيده بفعلية موضوعه، فعلية وجوب الحد بفعلية موضوع بفعلية موضوعه ألا وهو الاستطاعة. ما هو المراد من كون فعلية الحج بفعلية الاستطاعة؟ ليس فعلية الحج بفعلية الاستطاعة فعلية الاستطاعة التقديرية اللحاظية، بل فعلية الاستطاعة الخارجية. إذا وجد المستطيع في الخارج أصبح الحكم فعليا. هنا قد يقال لا يكون عقد الفضول صحيحا إلا إذا تحققت فعلية الإجازة خارجا، والمفروض أنه فعلية أن فعلية الإجازة متأخرة عن صحة العقد، فهنا يرد محذور الشرط المتأخر. لهذا ذهب المحقق النائيني إلى استحالة الشرط المتأخر، لأن لازمه تأثير المتأخر في المتقدم وتأثير المتأخر في المتقدم محالون. إلا أن السيد رضوان الله تعالى عليه أجاب بأنه لو سلمنا بمبنى المحقق النائيني ونظرية المحقق النائيني التي تقول أن فعلية الحكم بفعلية موضوعه، هنا فعلية موضوعه إذا كان من الأمور الخارجية، أما إذا كان من الأمور الاعتبارية كالإجازة فلا يقال هنا فعلية الحكم بفعلية موضوعه الخارجي، بل يكفي فيه الأمر الاعتباري. وأما إلا أن السيد رضوان الله تعالى عليه بعدما طرح هذا الجواب نقض هذا الجواب بأنه الإجازة وإن كانت أمرا اعتباريا ولكن الإجازة لا تخلو إما أن تكون من شروط الاتفاق أو تكون من شروط الترتب، وسواء كانت من شروط الاتفاق وقيود الاتفاق أو كانت من شروط وقيود الترتب، قيود الاتفاق وقيود الترتب من الأمور الواقعية الخارجية، فيعود المحذور مرة ثانية. هذا خلاصة ما تقدم في الدرس الماضي. بقي في مبحث الشرط المتأخر النقطة الأخيرة، وهي الثمرة التي تترتب على مبحث الشرط المتأخر. وذكر السيد رضوان الله تعالى عليه ثمرتين. الثمرة الأولى دعوى الملازمة بين استحالة الشرط المتأخر واستحالة الواجب المعلق. إلى أنها من شروط الاتفاق، وشروط الاتفاق يعني اتفاق الفعلي بالمصلحة. إذا أخبره بالإجازة إذا أخبره بالإجازة إذا أعطاه الإجازة إذا يجيز. لا، الكلام ليس في اعتبار الإجازة وعدم اعتبار الإجازة. الكلام أن الشارع قال أن هذا البيع لا يكون ذا مصلحة واقعية خارجية إلا إذا أنيط بإجازته. إذا فالإجازة شرط في اتفاق هذا الفعل بالمصلحة الواقعية الخارجية. نفس واقع الإجازة هو لما يجيزه، لما تصدر الإجازة من المالك يتصف البيع بالمصلحة، أما إذا لم تخرج الإجازة من المالك لا يكون البيع ذا مصلحة. فكون البيع يتصف بالمصلحة الواقعية مشروط بالإجازة من قبل المالك. فالإجازة إذا شرط في اتفاق الفعل بمصلحة واقعية حقيقية، بدونها لا يكون الفعل ذا مصلحة. هنا يقول السيد رضوان الله تعالى عليه: من ذهب إلى استحالة الشرط المتأخر كالمحقق النائم، ذهب إلى استحالة الشرط المتأخر لزمه القول باستحالة الواجب المعلق، ومن ذهب إلى إمكان الشرط المتأخر لا أيضا أمكنه أن يذهب إلى إمكان الواجب المعلق. إذا لا يمكن الالتزام بالواجب المعلق مع استحالة الشرط المتأخر. الكلام فعلا في بيان الملازمة بين استحالة الشرط المتأخر وبين استحالة الواجب المعلق، عفوا، وبين إمكان الواجب المعلق. فإمكان الواجب المعلق معلق على إمكان الشرط المتأخر. إذا أمكن الشرط المتأخر إذا أمكن الواجب المعلق، إذا استحال الشرط المتأخر استحال الواجب المعلق. ما هو وجه الملازمة؟ يأتي إن شاء الله بعد قليل عندما نشرع في الواجب المعلق تتضح وجه الملازمة. هذه هي الثمرة الأولى، وهي أنه من ثمار القول بالشرط المتأخر إمكان الواجب المعلق، ومع عدم إمكان الشرط المتأخر لا يمكن القول بالواجب المعلق. لذلك قال السيد رضوان الله تعالى عليه: وثمرة البحث في الشرط المتأخر. هنا فقط عندما قال قبل هذا الفاصل: والشرط في صوم المستحاضة يوم السبت كونه ملحوقا بالغسل، وهذه صفة فعلية قائمة بالأمر المتقدم. هنا قلنا يريد من الأمر المتقدم يعني الذي ليس متأخرا، هذا احتمال. واحتمال آخر: صفة فعلية قائمة بالأمر المتقدم. ما هو الأمر المتقدم؟ هو اللحوق والتعقب، يعني الذي تقدم قبل سطرين. هو عندما قال: ويلتزم بتأويل الموارد التي توهم ذلك، بتحويل الشرطية من أمر متأخر إلى أمر مقارن، فيقال إن الشرط في نفوذ عقد الفضولي على الكسب ليس هو الإجازة المتأخرة، بل كون العقد ملحوقا. إذن هذا التأويل هو الذي يصحح إمكانية الشرط المتأخر. قلنا نحن أنه ليس الإجازة المتأخرة هي التي صححت عقد الفضولي، إنما الذي صحح عقد الفضولي لحوقه بالإجازة، وهذا اللحوق أمر مقارن. هذا الأمر المتقدم هو مراده السيد عندما قال: وهذه صفة فعلية قائمة بالأمر المتقدم. ما هو الأمر المتقدم؟ هو لحوق الأمر، لحوق الشرط بالمشروط. وثمرة البحث في الشرط المتأخر إمكانا وامتناعا تظهر من ناحية في إمكان الواجب المعلق وامتناعه. إذا أمكن الشرط المتأخر أمكن الواجب المعلق، وإذا استحال الشرط المتأخر استحال الواجب المعلق، كما تقدم في الحلقة السابقة، وسوف يأتي إن شاء الله في الدرس الذي يلي هذا الدرس. قال وفقد تقدم في الحلقة السابقة أن إمكان الواجب المعلق الذي ذهب إليه صاحب الفصول، الواجب المعلق فكرة صاحب الأصول، يرتبط بإمكان الشرط المتأخر. هذه هي الثمرة الأولى. الثمرة الثانية وهي أنه فيما لو حصل عقد فضولي، باع إنسان ملك غيره فضولا، قلنا يتوقف نفوذ العقد على إجازة المالك، إن أجاز المالك نفذ هذا البيع وإلا لم يصبح البيع نافذا. إجازة المالك لو شككنا أنها إجازة كاشفة أو أنها إجازة ناقلة، قلنا فرق بين الكشف وبين الناقل، لو شككنا في ذلك هنا نقول إذا قلنا بإمكان الشرط المتأخر، هنا يمكن أن يقال أن الإجازة إجازة كاشفة، لأن الإجازة الكاشفة تكون شرطا متأخرا، لأنه حصل العقد في أول الشهر والإجازة صدرت في نهاية الشهر، وقلنا معنى الإجازة الكاشفة أنها تكشف عن صحة العقد من حين العقد في أول الشهر، فتكون الإجازة هنا بمثابة الشرط المتأخر. فإذا قلنا بالشرط المتأخر أنه يمكن، إذن يمكن حمله على الإجازة الكاشفة. أما إذا ذهبنا إلى استحالة الشرط المتأخر، لا يمكن حمله على الإجازة الكاشفة، لأنها لو كانت الإجازة إجازة كاشفة لزم أن تكون متأخرة، والمفروض أن الشرط المتأخر مستحيلا، إذا لا يمكن حملها على الإجازة الكاشفة، بل لا بد من حملها على الإجازة الناقلة، لأن الإجازة الناقلة ليست متأخرة، الإجازة الناقلة تبين صحة العقد من حين الإجازة، صحة العقد من حين الإجازة لا صحة العقد من حين وقوع العقد، فصحة العقد من حين الإجازة، فيكون العقد صحيحا في نهاية الشهر لا في أوله، وفي نهاية الشهر تكون الإجازة متأخرة أو مقارنة. إذا لابد من حملها على الإجازة الناقلة، فيما إذا كان الشرط المتأخر مستحيلا، أما إذا كان الشرط المتأخر ممكنا يمكن أن نحملها على الإجازة الكاشفة. لذلك قال وتظهر من ناحية أخرى فيما إذا دل الدليل على شرطية شيء من قبيل ماذا؟ قال كرض المالك، أيضا ما كان إجازة المالك الذي دل الدليل على شرطيته في نفوذ البيع، لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسين، وتردد الأمر بين كونه شرطا متقدما أو متأخرا، فإنه على القول بامتناع الشرط المتأخر يتعين الالتزام بكونه شرطا مقارنا، لأن الإجازة لو كانت متأخرة قلنا نحن نذهب إلى امتناع الشرط المتأخر، فلو كانت الإجازة كاشفة سوف تكون الإجازة شرطية الإجازة شرطا متأخرا، والمفروض أن الشرط المتأخر مستحيل. فإنه على القول بامتناع الشرط المتأخر يتعين الالتزام بكونه كالإجازة شرطا مقارنا، فيقال في المثال بصحة عقد الفضولي على نحو إجازة ناقلة، على نحو الناقل. لماذا؟ يقول لأن الحملة حمل الإجازة على الشرط المتأخر على أساس أنها إجازة كاشفة، إن كان بالمعنى الحقيقي للشرط المتأخر، ما معنى بالمعنى الحقيقي للشرط المتأخر؟ يعني كون الإجازة متأخرة عن الحكم عن صحة عاقد، فلزم أن تكون الإجازة متأخرة عن العاقد، وورد المحذور لزوم تأثير المتأخر في المتقدم، فهو غير معقول. لماذا غير معقول؟ لأن لازمه تأثير المعدوم في الموجود والمتأخر في المتقدم. وإن قلتم لا، نحن أولنا شرطية المتأخر من متأخر إلى مقارن، قلنا عندما تصدر الإجازة من قبل المالك ليس نفس الإجازة الصادرة المتأخرة هي التي أثرت في صحة العقد الفضولي، بل إن الذي أثر في صحة عقد الفضولي هو لحوق الإجازة، تعقب الإجازة للعقد هو الذي سبب كون العقد نافذا، وليس نفس الإجازة المتأخرة. هذا الذي قلنا ليس الإجازة بما هي متأخرة هي التي أثرت في صحة العقد، إنما الذي أثر في صحة العقد لحوقها، واللحوق أمر مقارن، إذا لحقته واقترنت أصبح العقد نافذا، فنفوذ العقد يتوقف على اقتران العقد بالإجازة. متى ما جاءت الإجازة ولاحقت واقترنت بالعقد أصبح العقد نافذا، وهذا أمر مقارن وليس شرطا متأخرا. إذا حتى لو ذهبنا إلى استحالة الشرط المتأخر أمكن تأويل المتأخر إلى مقارن، فيكون العقد عقدا صحيحا، ولم يتوقف على أمر متأخر بل توقف على أمر مقارن. يقول السيد هذا التأويل لا بد له من مصحح، ما هو الدليل على هذا التأويل؟ إذا كان دليلكم على هذا التأويل أنه ظاهر الأدلة، يقول هذا خلاف الظاهر. ظاهر الأدلة الشرعية أنها في مقام تحديد ضابطة تأثير الشرط في المشروط، وضابطة تحديد وضابطة بيان تأثير الشرط في المشروط لا ليس هو اللحوق، بل هو نفس الإجازة، نفس صدور الإجازة مصحح لصحة العقد، وليس التعقب واللحوق هو الذي يكون مصححا. لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس الطيب، نفس طيب النفس هو المصحح، نفس صدور الإجازة هو المصحح، لا أن المصحح هو اللحوق والتعقب. إذا قلتم بهذا التأويل نقول هذا التأويل على خلاف ظاهر الرواية. ظاهر الرواية لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفسه، نفس الطيب نفس الإجازة نفس طيب النفس هو الذي يكون مصححا، لا اللحوق والتعقب هو الذي يكون مصححا. فلو سلمنا بهذا التأويل إلا أنه على خلاف ظاهر الأدلة، وإن كان بالتأويل فهو خلاف ظاهر الدليل. لماذا؟ لأن ظاهر الدليل أي دليل لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس، لأن ظاهر الدليل شرطية نفس الرضا لا اللحوق والتعقب، وكان التأويل يكون على اللحوق والتعقب، لا كون العقد ملحوقا بنفس الرضا. وأما على الثاني فلا بد من اتباع ما يقتضي ظاهر الأدلة أي شيء كان. هنا قال لأن الحمل على الشرط المتأخر إن كان بالمعنى الحقيقي للشرط المتأخر فهو غير معقول، وإن كان بالتأويل فهو خلاف ظاهر الدليل لأن ظاهره شرطية نفس الرضا. وأما على الثاني أي ثاني؟ يعني عدم امتناع عن الشرط المتأخر فلا بد من اتباع ما يقتضي ظاهر الأدلة، ظاهر الأدلة في أي شيء كان، يعني ما هو الذي يقتضيه؟ ظهور الأدلة. هل ظهور الأدلة يكون مقتضيا لكون الشرطية هي نفس اللحوق والتعقب أو كونها نفس الإجازة لا بد من أن يكون البحث بحثا حول تحديد مصار ظاهر الأدلة. هذا تمام الكلام في الشرط المتأخر. ينتقل المصنف ما فهم بالسلام يعني هو قال الشرط الأول فإنه على القول بامتناع الشرط المتأخر يتعين الالتزام بكونه شرطا مقارنا، وأما على الثاني أي ثاني يعني إن كان الشرط المتأخر هناك في أول المسألة ماذا قال؟ قال وتردد الأمر بين كونه شرطا متقدما أو متأخرا، فإنه على القول بامتناع الشرط المتأخر، يعني هذا القول الأول امتناع الشرط المتأخر، وأما على الثاني يكون الثاني هو لا المتقدم، لأنه فرض أنه تردد بين المتقدم والمتأخر، وأما على الثاني وهو الشرط المتقدم فلا بد من اتباع ما يقتضي ظاهر الأدلة. هل ظاهر الأدلة أن طيب الناس شرط متقدم أو هو شرط متأخر؟ تفكر علي هنا قولا إذا تردد الأمر بين الشرط المتقدم والشرط تكلمنا في الشق الأول وهو المتأخر، بقي الشق ما هو الشق الثاني؟ الشرط المتقدم. هنا إذا قيل إذن الإجازة تكون شرطا متقدم، نقول كون الإجازة في شرط متقدم من الذي يحدده؟ ظاهر الأدلة. ننظر إلى ظاهر الأدلة التي اعتبرت طيب النفس شرط في صحة العقد، هل طيب النفس شرط متقدم أو ليس شرطا متقدم؟ المناط هو تحديد ما هو المستظهر من الأدلة. واضح شيخ؟ هذا تمام الكلام في الشرط المتأخر. الكلام بعد ذلك في الواجب المعلق، وهو الذي عنونه السيد رضوان الله تعالى عليه بزمان الوجوب والواجب، وبيان فكرة الواجب المعلق. هذا شيخ حسين المروحة شو يستخدمها أصلا. وبيان فكرة الواجب المعلق يتوقف على بيان أمرين، وحاصل هذا الأمر أننا عندنا وجوب وعندنا واجب. قلنا الوجوب هو الحكم والواجب متعلق الحكم، فالحكم وجوب الحج والواجب هو نفس الحج. هنا بلحاظ الزمان هناك زمان للوجوب هناك زمان للواجب. عندما كان البحث حول زمان الوجوب وحول زمان الواجب أمكننا افتراض التقدم والتأخر، لأن الزمان زمان أحدهما يمكن أن يفرض أنه تارة متقدم وأخرى متأخر. فالمحتملات ثلاث صور. الصورة الأولى أن يكون زمان الواجب متقدما على زمان الوجوب، عفوا العكس، زمان الوجوب يكون متقدما على زمان الواجب بنحو لا يبتدئ زمان الواجب إلا بعد انتهاء زمان الوجوب. مثلا يقال ما هو زمان وجوب الصلاة، صلاة الظهر من الزوال إلى الغروب، من الزوال إلى الغروب هو زمان وجوب صلاة الظهر. الواجب وهو الإتيان بنفس الظهر متى يبدأ؟ بعد الغروب، يعني بعد أن ينتهي زمان الواجب زمان الوجوب يبدأ زمان الواجب. هذه الصورة مستحيلة. والوجه في ذلك أن الوجوب هو متعلق، أن الواجب وهو الظهر متعلق وجوب الظهر، ولا يكون الواجب فعليا إلا بفعلية وجوب الظهر. فإذا انتهى زمان وجوب الظهر يعني انتهت فعليته، وإذا انتهت فعليته لم يكن هناك واجبا. إذن هذه الصورة الأولى مستحيلة، أن يقال زمان الوجوب يتقدم على زمان الواجب بهذا النحو، أن زمان الواجب لا يبدأ إلا بعد انتهاء زمان الوجوب. هذه الصورة مستحيلة. الصورة الثانية، أن يكون زمان الوجوب مطابقا تماما لزمان الواجب كما في صلاة الظهر. وجوب صلاة الظهر يبدأ من الزوال إلى الغروب، ونفس الواجب وهو الإتيان بصلاة الظهر من الزوال إلى الغروب، فتطابق زمان الوجوب مع زمان الواجب، وهذا أمر ممكن ومتعين. الصورة الثالثة وهي صورة الواجب المعلق، أن يكون زمان الوجوب متقدما على زمان الواجب، لكن لا كما في الصورة الأولى، بل إن زمان الواجب لا يبدأ بعد انتهاء زمان الوجوب، بل زمان الواجب يبدأ مع وجود زمان الوجوب. مثلا إذا جئنا إلى وجوب صوم شهر رمضان، وجوب الصوم يبدأ من رؤية الهلال، بمجرد أن تتحقق الرؤية يكون الوجوب فعليا، منذ تحقق الرؤية يكون الوجوب فعليا، ولكن نفس الصوم متى يبدأ زمانه؟ الواجب وهو الصوم، امتثال الصوم، متى يبدأ؟ من حين طلوع الفجر. فهنا إذا تقدم زمان وجوب الصوم بدأ من حين رؤية الهلال، بينما زمان الواجب وهو الإتيان بالصوم بدأ من حين طلوع الفجر. هنا زمان الواجب لا نقول أنه بمجرد أن ينتهي زمان الوجوب يبدأ زمان الواجب، بل يتفق إياه في المقطع الأخير من الزمان مثلا، لأن زمان الوجوب يبدأ من حين رؤية الهلال ويمتد إلى انتهاء الشهر مثلا، فهنا من حين طلوع الفجر يتطابق مع حصة من حصص زمان الوجوب. إذا تفترق عن الصورة الأولى، الصورة الأولى تقول زمان الوجوب يبدأ بعد انتهاء زمان الواجب يبدأ بعد انتهاء زمان الوجوب، أما هنا نقول لا، زمان الواجب يبدأ وإن كان متأخرا عن زمان الوجوب ولكن ليس بعد انتهاء زمان الوجوب. هذا هو ما يصطلح عليه بالواجب المعلق. فالواجب المعلق معناه تقدم فعلية زمان الوجوب على زمان الواجب، فيكون وجوب الصوم معلق على ماذا؟ يكون زمان الواجب معلقا على طلوع الفجر. هذا هو الواجب المعلق. ما الفرق بينه وبين الواجب المشروط الذي ذهب إلى الذي أنكره الشيخ الأعظم، أنكر الوجوب المشروط حيث ذهب إلى أن الوجوب دائما وجوب مطلق. الوجوب المشروط وجوب غير فعلي، عندما يقال وجوب الحج مشروط بالاستطاعة، إذن وجوب الحج ليس فعليا لأنه منوط بالاستطاعة. كذلك الواجب المعلق، وجوب الصوم معلق على طلوع الفجر، فأيضا وجوب الصوم ليس فعليا، ليس منجزا، ليس منجزا، بل كلاهما غير فعلي. إلا أنه لماذا الوجوب المشروط ليس فعليا؟ الوجوب المشروط ليس فعليا لأنه مشروط بتحقق الاستطاعة، والاستطاعة قيد في نفس الحكم. بينما الواجب المعلق إنما كان معلقا وليس منجزا وليس فعليا لأنه مقيد ومعلق على طلوع الفجر. بينما الوجوب المشروط معلق ومشروط بقيد مأخوذ في نفس الوجوب. وجوب الحج لا يكون فعليا إلا حين الاستطاعة. وجوب الصوم لا يكون فعليا إلا حين رؤية الهلال. بينما الواجب المعلق الوجوب فعلي أو ليس فعلي؟ قلنا وجوب الصوم فعلي، بينما الواجب هو الذي لا يكون فعليا. فالوجوب المشروط وجوب غير فعلي نفس الوجوب لأنه مشروط برؤية الهلال. بينما الواجب المعلق الوجوب يكون فعليا، الصوم يكون فعليا بتحقق الهلال، لكن الذي لا يكون فعليا هو نفس الواجب لا نفس الوجوب. لذا قال لا شك في أن زمان الواجب لا يمكن أن يتقدم، أن زمان الوجوب لا يمكن أن يتقدم بكامله على زمان الواجب. بما أي معنى بكامله؟ بمعنى يبدأ زمان الواجب بعد انتهاء زمان الوجوب. ولكن وقع لماذا لا يشك أنه غير معقول؟ لأنه أساسا إذا انتهت فعلية الواجب لا تكون فعلية الوجوب، لا تكون هناك فعلية للواجب، لأن الباعث إلى تحريك المكلف نحو الواجب وفعلية الوجوب. ولكن وقع الكلام في أنه هل يمكن أن يبدأ الوجوب قبله أو لا؟ ومثاله أن يفترض أن وجوب صيام شهر رمضان يبدأ من حين طلوع هلاله، غير أن زمان الواجب وهو الاتيان بالصوم يبدأ بعد ذلك، يعني بعد الهلال أي عند طلوع الفجر. وقد ذهب جملة من الأصوليين كصاحب الفصول في الأصول إلى إمكان ذلك، إمكان هذا النحو، وهو أن يتقدم زمان الوجوب على زمان الواجب، وسمي هذا النحو من الوجوب بالمعلق تمييزا له عن الوجوب المشروط. فكل منهما أي من المشروط والمعلق ليس ناجزا، يعني ليس فعليا بتمام المعنى، غير أن ذلك يعني عدم منجزية وفعلية المشروط ينشأ من إناقة الوجوب بشرط، أي وجوب صوم رمضان منوط برؤية الهلال. لما كان وجوب الصوم منوطا برؤية الهلال كان وجوب الصوم ليس منجزا وفعليا، بل هو فعليته تتوقف على رؤية الهلال. أما في المعلق، المعلق إنما يكون الواجب ليس منجزا بسبب عدم مجيء زمان الواجب، لأن الفجر بعد لم يطلع، إذا كان الصوم معلقا وغير منجز. إذا لو سألنا لماذا الوجوب المشروط ليس فعليا، نقول بسبب أنه مشروط برؤية الهلال. بينما في الواجب المعلق إنما ليس فعلي بسبب أنه معلق على زمان الواجب. أساسا في الوجوب المشروط الوجوب ليس فعليا، أصل الوجوب ليس فعلي، بينما في الواجب المعلق الوجوب فعلي لكن الواجب هو الذي لا يكون فعليا. هنا بدأ السيد بعد إيضاح معنى الواجب المعلق. إذا الواجب المعلق معناه تقدم زمان فعلية الوجوب على زمان الواجب، فيكون الواجب معلقا على رؤية الهلال. هنا نقول إذا كان الواجب لا يبدأ إلا من حين طلوع الفجر الصوم، وجوب الصوم لا يبدأ، وجوب الصوم معنى الواجب يعني الإتيان بالصوم، الإتيان بالصوم لا يبدأ إلا من حين طلوع الفجر، بينما فعلية الصوم تبدأ من حين رؤية الهلال. فعلية الصوم من حين رؤية الهلال مع عدم كون الصوم واجبا في حين رؤية الهلال، بل يكون واجبا من حين طلوع الفجر. أي ثمرة من فعلية الوجوب؟ ما هي الثمرة التي نتعقلها أنه أصبح وجوب الصوم فعليا من الليل لكنه في النهار تأتي بالصوم؟ ما الثمرة؟ لماذا لا يأتي الشرع ويقول فعلية الوجوب تبدأ من حين طلوع الفجر؟ يعني ما الثمرة أنه الفعلية تكون في الليل من حين رؤية الهلال ليلا بينما الصوم يكون نهارا؟ إذا ما الثمرة من جعل الوجوب فعليا من الليل؟ نحن إنما نتعقل أن يكون الصوم فعليا بمعنى أنه يحركه نحو الواجب، نحو امتثال، والمفروض فعليته من الليل لا تحركه نحو الإتيان بالواجب في الليل، بل المفروض لا يؤتى بالصوم إلا في النهار. إذا ما الفائدة من فعلية الوجوب من الليل ومن رؤية الهلال؟ فيكون زمان الوجوب تقدمه له ولا ثمرة فيه. قال فإن قيل إذا كان زمان الواجب متأخرا يعني من الفجر ولا يبدأ إلا عند طلوع الفجر، فما الداعي للمولى إلى جعل الوجوب يعني فعلية الوجوب يبدأ من حين طلوع الهلال ما دام وجوبا معطلا عن أساسا فعليته بمعنى دعويته نحو متعلقه، والمفروض أنه في الليل لا يدعو نحو متعلق، في الليل لا يقول عليك الإتيان بالصيام في الليل، أوليس ذلك لغوان يتنافى مع فعليته التي معناها دعويته نحو الإتيان بالمتعلق؟ يقول السيد لا، ليس لغوان، يكفي أننا نصحح ذلك بوجود ثمرات عقلائية من ضمن هذه الثمرات تصحيح المقدمات المطولة كما سوف يأتي في البحث القادم. أنه مثلا من المعلوم أنه لو قلنا بفكرة الواجب المعلق نطبقها في مثال الحج، متى يكون الحج فعليا زمان الحج؟ من حين الانقطاع. فلو تحققت الاستطاعة في شهر رجب إذن يكون الحج فعليا، لكن الواجب متى يؤتى في رجب؟ في التاسع من شهر ذي الحجة، صحيح؟ في التاسع من شهر ذي الحجة. إذن نقول هنا قد يرد إشكال عقلي علينا، وهذا الإشكال العقلي أنه المفروض في شهر رجب لا يجب الحج، ولا في شهر شوال، ولا في رمضان، لا يبدأ إلا في يوم. بمعنى أيها المكلف بمجرد أن يأتي يوم التاسع عليك أن تسافر إلى الحج، فلو سافر في يوم التاسع يحتاج إلى 14 ساعة، يحتاج إلى يومين، يحتاج إلى شهر في تلك الأيام، إذا سوف يفوت عليه الحج، وهذا ما يعبر عنه بالمقدمات المفوتة. هنا كيف نحل هذا الإشكال؟ نستطيع حله بهذه الفكرة، فكرة الواجب المعلق. نقول لا، هو مأمور بالحج ويكون الحج فعليا من حين الاستطاعة، فعليه أن يهيئ المقدمات. فإن قيل كيف يهيئ المقدمات ولم يأتي زمان الحج؟ نقول لا علاقة له بزمان الحج، المهم أن الوجوب أصبح فعليا من شهر رجب حين تحقق الاستطاعة، فعليه أن يهيئ المقدمات. أما لو قلنا أنه لا تبدأ فعلية الحج إلا في يوم التاسع. إذن هو ليس ملزم بتهيئة المقدمة. إذن الثمرة في تهيئة المقدمات. كذلك في مثال الصوم، أن المرأة مثلا المجنب لماذا هو يجب عليه أن يغتسل؟ لأنه لا يصح الصوم. يجب أن يؤتى بالصوم من دون جنابة. لماذا الشرع يأمره بالغسل من الليل وقبل طلوع الفجر؟ المفروض أن الصوم ليس فعليا إلا من حين طلوع الفجر، لماذا يؤمر بالغسل؟ نقول إنما يؤمر بالغسل لأن فعلية الصوم تبدأ من رؤية الهلال، فيأتي بالمقدمات من ضمنها الغسل. قال كان الجواب إن فعلية الوجوب. إذا أمكن لنا أن نصور ثمرات وهي من باب الإتيان بالمقدمات. بالإضافة إلى ذلك، ما هو المناط في كون الوجوب فعليا؟ متى يكون الوجوب فعليا؟ فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك. متى ما تحقق الملاك واتصف هذا الفعل بالملاك أصبح كونه يحمل مصلحة واقعية. هنا نقول رؤية الهلال شرط في اتصاف وجوب الصوم بالمصلحة. فإذا كان رؤية الهلال من قيود الاتصاف، وكان رؤية الهلال هو الذي يسبب كون الصوم يحمل مصلحة، المدار على الفعل على وجود المصلحة والملاك. كان الجواب أن فعلية الوجوب تابعة لفعلية الملاك، أي لاتصاف الفعل بكونه ذا مصلحة. فمتى اتصف الفعل بذلك أي بالمصلحة استحق الوجوب الفعلي. فإذا افترضنا أن طلوع الفجر ليس من شروط الاتصاف، يعني طلع الفجر أو لم يطلع الفجر فالصوم فعلي الوجوب، بل كان طلوع الفجر من شروط الترتب، بمعنى لا تترتب المصلحة خارجا على الصوم إلا من حين طلوع الفجر، وإنما هو من شروط الاتصاف طلوع هلال الشهر فقط. فهذا يعني أنه حين طلوع الهلال يتفق صوم النهار بكونه ذا مصلحة، وحين تحقق الاستطاعة يتفق الحج بأنه ذو مصلحة، فيكون الوجوب فعليا بسبب فعلية الملاك بسبب وجود المصلحة ألا وهي رؤية الهلال، وإن كان زمان الواجب مرهونا بطلوع فجري، لأن طلوع الفجر دخيل في ترتب المصلحة، بمعنى من قيود الترتب وليس من قيود الاتصاف. ولفعلية الوجوب عند طلوع الهلال أثار عملية. ما هي هذه الأثار العملية؟ على الرغم من عدم إمكان، لا يمكن امتثال الواجب، امتثال الواجب وهو الصوم، لا يمكن امتثال الصوم ليلا. ما هي هذه الآثار العملية؟ قال وذلك لأنه من حين يصبح وجوب الصوم فعليا تبدأ محركيته نحو المقدمات، وتبدأ مسؤولية المكلف عن تهيئة مقدمات، وعليه أن يسافر من شهر رجب أو من شهر شوال أو من شهر ذي القعدة، لأن الحج أصبح فعليا. وقد اعترض على إمكان الواجب المعلق باعتراضين أساسيين، الأول والثاني يأتي، والحمد لله رب العالمين. كل يوم ناخذ 60 62 دقيقة، اليوم 48 دقيقة.